ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد تفطم وطاب ممشاكم وطبأتم من الجنة منزلا. نذكر بسنة من آكل السنن في ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة قال فيه النفخة وفيه فيه النفخة فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه النفخة قال فأكثروا من الصلاة علي فمن أكثر فمن صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه عشرة ويرفع عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات ويكتب له عشر حسنات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة إن شاء الله مع المجلس قبل الأخير من مجالس شرح النخبة المجلس الثالث والعشرون إن شاء الله المرة القادمة يكون الختام مع المجلس الرابع والعشرين. إن شاء الله بعد ذلك نشرع في دورة في فقه البيوع فقه المعاملات قواعد في فقه المعاملات من بيع من شراء من رهن من ضمان من إيجار إلى آخره. بيكون قبل هذه القواعد مقدمة في فقه البيوع والمعاملات وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤسس ويؤصل ويفصل في هذه الأبواب ويعلم أصحابه وأمته كيف يتم المعاملة في مثل هذه الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير يقربنا من ربنا إلا ودلنا عليه وما ترك باب شر يبعدنا عن ربنا إلا حذرنا منه. فإن شاء الله ستكون هذه الدورة قواعد البينات في تقريب فقه المعاملة إن شاء الله. يعني كما ذكرنا الليلة درس قبل الأخير ثم الخميس القادم إن أحيانا الله الدرس الأخير وبعد ذلك تكون دورة المعاملة. قبل أن نبدأ في الكلام عن الكونة والأسماء كان هناك مسألة لم نذكرها في الدرس قبل الماضي وهي المتشابه. قال الحافظ وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يقول إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء تجد محمد بن أحمد ومحمد بن محمود فالأسماء واحدة والآباء مختلفة. فبيقول إن اتفقت الأسماء أي الاسم الأول واختلفت الآباء والعكس يكون الأسماء واحدة والآباء مختلفين أو العكس. قال فهو المتشابه. قال وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. محمد بن أحمد اثنان محمد بن أحمد أو محمد بن أحمد الأول بصري والثاني كوفي. طيب قال ويتركب منه وممن قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين سريج وشريح سريج وشريح. قال وقد صنف الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه. أمثلة على ذلك على المتشابه. من متشابه؟ أن تتفق الأسماء وتختلف أسماء الآباء أو العكس. مثلوا لذلك بعبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد هم جماعة منهم الصاحب الجليل صاحب الأذان الذي رأى رؤيا الأذان عبد الله بن زيد. قال واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. عندنا عبد الله بن زيد في الصحابة اثنان، أحدهما روى حديث الوضوء والثاني روى حديث الأذان. أيضا عبد الله بن يزيد، عبد الله ابن يزيد قال، وهم جماعة منهم في الصحابة الخطمي، عبد الله ابن يزيد الخطمي قال، ومنهم أيضا عبد الله بن يزيد القارئ. أيضا ومن المتشابه عبد الله ابن يحيى، عبد الله ابن يحيى قال، وهم جماعة، وعبد الله ابن نجي تابعي معروف يروي عن علي بن أبي طالب، عبد الله ابن نجي تابعي معروف يروي عن علي بن أبي طالب قال. أو يحصل مثال آخر لأيضا من أمثلة المتشابه، قال، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير. عندنا مثلا الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، الأسماء واحدة ولكن في تقديم وفي تأخير. قال، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد ابن عبد الله. أيضا عندنا أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، انتبه، يسار وي ها يسار وي سيار، سريج وشريح، سريج وشريح. طيب نعود إلى الكلام عن الأسماء والكناء. قال الحافظ، ومن المهم ركز معايا، قال، ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. كم قسما هنا؟ أسماء كثيرة، أقسام كثيرة ذكرها، سنأخذها بالتفصيل ونضرب أمثالا على كل قسم من هذه الأقسام. أولا الكنية، قبل الكلام في هذه الأقسام نقول الكنية، الأغلب أن الكنى تختلف عن الألقاب، عن الأسماء. فالأغلب في الفارق بينهم أن الاسم يكون من غير اختيار صاحبه، فالمرء لا يسمي نفسه. لما أقول ذلك؟ لأن المرء قد يلقب نفسه، المرء قد يلقب نفسه وقد يكني نفسه، لكن الاسم. إذن الفارق الأول بين الاسم، بين الأسماء والكنى والألقاب، الفرق الأول أن المرء لا يسمي نفسه. قالت إني سميتها مريم، وقال إن سلم ولد لي الليلة ولم سميته على اسم أبي إبراهيم. فالفرق الأول أن الأغلب العام أن المرء لا يسمي نفسه، ولكن قد يلقب نفسه أو قد يكني نفسه. الفارق الثاني أن اللقب في الأغلب الأعم يكون موافقا لصفة في الشخص، فهو بصري من البصرة، فهو النبيل كعاصم النبيل، كأبي عاصم النبيل لصفة فيه. أما الكنى ففي الأغلب، أما الكنى فقد تكون لا تحمل المعنى الذي فيها، بمعنى عندنا أمنا عائشة كنيتها معبد الله، ولم يكن لها عندها ولد. طيب أيضا الكنى في الأغلب الأعم تبدأ بأب وأم، أم عبد الله، أبو عبد الرحمن. أما اللقب فالأغلب الأعم ألا يبدأ بأب أو أم، وقد يلد ذلك. الأغلب الأعم أن اللقب لا يبدأ بأب أو أم، وقد يلد بخلاف ذلك، ومثلوا لذلك بأبي لهب، أبو جهل، أبو الفضل. قالوا هذه كنى، قالوا هذه ألقاب، وبدأت بإيه؟ بالأب والأم. الكنى قد تبدأ بابن أو بنت، ولكن هذا كما ذكر الرازي قليل، والأغلب أنها تبدأ بأب وأم. أيضا من الفوارق أن الألقاب قد يسمى، قد يلقب بها المرء لحرفة، لعاهة، كالأعرج، الأعمش، الأعور، الضال. الضال هذا معاوية ابن عبد الكريم، ضل أي تاه في صغره، فلقب بمعاوية ابن عبد الكريم الضال. كمسروق، لما سمي مسروقا؟ قالوا سرق، في فرق بين الذي يسرق والذي يضل. يضل يعني يهتاه، بخلاف الذي يسرق. فقد تكون، وقد يكون اللقب لعاهة في المرء، ولا يكون هذا على سبيل، ولا يكون هذا على سبيل الغيبة. لما يقال الأعمش والأعرج والأعور والضال، ليست هذه غيبة، وإنما صار وصفا ملازما لهم، فقدم على أسمائهم. فقد لا يعرف اسمه، أقول قد لا يعرف اسمه ويعرف بلقبه، الأعمش سليمان بن بهرة، ولكن الأغلب أنه قد يعرف بالأعمش، بالأعرج، بالأعور، بالضال، إلى آخره. وقد يلقب المرء بحرفة، قالوا كصاحب المسند الحافظ الشهير أبي بكر أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار، كان يبيع البذور، فنسب إلى حرفته فلقب بها، وصار هذا اللقب شهرة له. وقد كما ذكرنا لا يعرف اسمه، ولكن يعرف بلقبه. وهذا الفن له فوائد، فمن المهم في هذا الفن أن تعرف كنى المرء أو كنية المرء، لأنه قد يأتي بكنيته تارة وباسمه تارة، فيظن المرء أنهما اثنان وهما واحد. فإن لم تعرف فلان وكنيته، قد يظن عندما يذكر بكنيته تارة وباسمه تارة أنهما اثنان. ففائدة هذا الفن أن المرء إذا عرف باسمه وكنيته، فإذا اختلفت الأسانيد في ذكر اسمه تارة وفي كنيته تارة، علمنا أنه شخص واحد وليس متعددا. وهناك من اسمه كنيته، هناك من غلبت كنيته على اسمه حتى يكاد لا يعرف اسمه. أقول حتى، تخيل، حتى لا يكاد لا يعرف اسمه فغلبت كنيته. قالوا كأبي بلال الأشعري. أبو بلال الأشعري عرف كنيته بأبي بلال ولم يعرف اسمه. بل قال ابن حجر في التقريب، قال في التقريب أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود الأشهر أنه لا اسم له غيره. الأشهر يعني يقول أشهر أنه عرف بذلك ولم يعرف له اسم، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود. ومثلوا لذلك بأبي شيبة الخدري من الصحابة، أبو شيبة الخدري من الصحابة أيضا لم يعرف اسمه وعرف وصار معروفا بكنيته أبو شيبة الخدري من الصحابة، عرف بكنيته ولم يعرف اسمه أيضا. ومن أمثلة هذه المسائل معرفة من لقب بكنيته. احنا قلنا اللقب غير الكنية، ولكن قد يلقب بكنيته. ومثلوا لذلك بأبو محمد الأصبهاني، اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد. وأبو الشيخ لقبه، احنا قلنا اللقب الأصل ألا يبدأ به أب وأم، لكن هذا مثال للقب بدأ بأبي الشيخ، هذا لقب أبو كنية. ونسبته الأصبهاني، اسمه غير مشهور، كنيته أبو محمد، لقبه أبو الشيخ، نسبته الأصبهاني. ومن ذلك من كثرت كناه، له أكثر من كنية. احنا قلنا قبل أن ننسى الكنية قد لا تعبر عن حقة المرء كعائشة وعبد الله، ومثال آخر يا أبا عمير، أبو عمير ما فعل الوالي، كان صغيرا كان له إيه كنية. وده بيدل على إيه؟ على أن وكأن المستقر عند الصحابة أنهم كانوا يكنون أنفسهم وأبنائهم ونساءهم، وهذه وكأنها من السنة الغائبة، يا أبا عمير ما فعل النغير، كان صغيرا يلعب بالعصفور وكان له كنية. طيب أبو هريرة إيش فيه؟ لا، أبو هريرة كان معه ملازمة له، فصارت كنيته أبو هريرة لما؟ لهذه الايه؟ طب عندوش ابن اسمه ايه؟ قريب. تمام. ايضا ومن هذا الباب معرفة من اتفق على اسمه واختلف في كنيته. يعني اسمه معلوم ولكن كنيته وقع فيها الخلاف. ومثلوا لذلك بالحبي وهو أسامة ابن زيد، اسمه معلوم، وقيل أن كنيته أبو يزيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو خارجة، وقيل أبو عبد الله، يعني كنيته مختلف فيها واسمه واحد. كل هذه ضروب للكلام تراها مسطرة عند الكلام عن الكنى في هذا الفن. قالوا ومنها معرفة من اختلف في اسمه واتفق على كنيته. يبقى كنية معلومة، يبقى ده عكس القسم اللي فات. ايه القسم اللي فات؟ الاسم معلوم والكنية مختلف فيها. العكس ان الاسم ايه مختلف فيه والكنية ايه معلومة. ومثلوا ذلك بأبي هريرة، وقع الخلاف في اسمه على 30 قولا، في 30 قول في اسم ايه؟ أبي هريرة، لكن الكنية ايه؟ معلومة. طيب كأبي هريرة في اسمه نحو 30 قولا. أيضا من هؤلاء الذين علمت كناهم ولم تعلم أسماؤهم بالضبط: أبو الدرداء، أبو قتادة، أبو ذر، أبو ثعبة أو أبو ثعلبة الخشني. كل هذه كنى لأشخاص لم يوقف على اسمه على أسمائهم بالضبط. لما قالوا لأن الكنى صارت تغلب على الاسم، فمن كثر تداول الكنية وكأن الاسم قد إيه؟ قد افتقد. قالوا من ذلك أبو عاصم النبيل. هو اسمه الضحاك ابن مخلد، لكن الأشهر هذا هذه الكنية. أيضا ومن هذا الباب معرفة من اختلف في اسمه وكنيته معا. هنا خلاف وقع فيه في الاسم والكنية، كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة لقبه واسمه صالح أو مهران أو عمير على أقوال. كنيته قيل أبو البختري وقيل أبو عبد الرحمن. يبقى لقبه سفينة، أسماؤه مختلف فيها، كنيته مختلف فيها. ومنهم من لم يقع خلاف لا في اسمه ولا في كنيته، ومثلوا لذلك بالأئمة الأربعة. لم يقع خلاف في أسمائهم ولا في كناهم، ومثلوا لذلك بالأئمة الأربعة. أيضا ومن ذلك من عرفت من اشتهر باسمه دون كنيته، يعني له كنية ولكن غلب اسمه عليه، كالزبير صاحب الجليل زبير بن العوام، كنيته أبو عبد الله ولكن قليل من يعرف هذا. أيضا طلحة بن عبيد الله كنيته أبو محمد. أيضا لو لما تسأل مثلا عن كنية عائشة، الأغلب يعلم الاسم لكن لا يعلم أن كنيتها أم عبد الله. طيب، وأيضا من ذلك معرفة من اشتهر بكنيته دون اسمه، غلبت الكنية على الاسم على الاسم. قالوا كأبي الضحى واسمه مسلم ابن صبيح أبو الضحى رضي الله عنه. ومن ذلك من وافقت كنيته اسم أبيه، نركز وافقت كنيته اسم أبي. قالوا كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، كنيته أبو إسحاق واسمه إبراهيم ابن إسحاق. ها هنا في بقى كنية المرء أبو إسحاق وافقت اسم أبي، هو أبو إسحاق ابن أبو إسحاق محمد ابن إسحاق أحد أتباع التابعين. أو بالعكس، يبقى العكس اسمه يوافق كنية أبي. ها أحسنت، اسمه إيه؟ اسم أبي يوافق. إحنا قلنا القسم الأول ها إن كنية المرء توافق اسم أبي، عكس ذلك إيه؟ اسمه هو يوافق كنية أبي. قالوا كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. قال أوافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، أبو أيوب وأم أيوب هذه كنى أم أيوب وأبو أيوب رضي الله عنهما صحابيان مشهوران. قالوا أبي الدرداء وأم الدرداء، أبي سلمة وأم سلمة. تمام، أبو الدحداح وأم الدحداح. تمام، ها قال الإمام اللقاني ومعرفة الأسماء المشهورة لذوي الكنى من فوائده الأمن. يعني بيقول الإمام اللقاني أن هذا الفن فائدته الأمن من ظن تعدد الراوي الواحد المسمى في موضع والمكنى في آخر، كما ذكرنا فائدة معرفة الكنية أن المرء قد يذكر في باسمه طارة وبكنيته طارة أخرى، فالذي لا يقف على هذا الفن أظن أنهما أن هذا يختلف عن ذاك. ها؟ لأن احنا قلنا فاكرين تدليس الشيوخ لما يأتي الراوي يريد أن يلبس على الناس ويظهر أنه كثير الرحلة، فيأتي على شيخ واحد لا شيخ له غيره، فمرة يكني، مرة يلقبه، مرة يسميه، فمرة يقول حدثني أبو محمد كنيته، فمرة يقول حدثني أحمد بن محمد باسمه، مرة يقول حدثني شيخي المصري، كل دي مرة بالنسبة، مرة باللقب، مرة بالكنية، مرة بالاسم، اختلفت الأمور والشخص واحد، وهذا يسمى من تدليس الشيوخ. لذا قال اللقاني من فائدة هذا الفن أن تعرف وأن تأمن تدليس الذي يقع في تدليس التسوية، تدليس الإيه؟ تدليس الشيوخ. ماشي يا شيوخ. قال ابن الصلاح: ولم يزل أهل العلم بالحديث يعتنون به، أي بهذا الفن، ويتنقصون به من جهل، يعني بيتنقصوا الذي يجهل هذا الفن. عود إلى هذه الأقسام في من وافق اسم شيخه اسم أبي. الشيخ بتاعك اسمه موافق لاسم أبيك. قال ربيع ابن أنس عن أنس، الربيع ابن أنس يروي عن أنس. قل لي ما أنت، ما فائدة هذا الفن، هذا القسم، من غير ما أقول بقى، حتى لو ظن أن الراوي يروي عن إيه؟ أبي. لأن الأغلب الأعم مثلا لما يقول قال عبد الله ابن أحمد عن أبي، آسف لا مش هقول كلمة بالتصريح، قال عبد الله ابن أحمد عن أحمد مثلا، كثير من المشايخ لهم طلاب هم أبناؤهم يرون عنهم. طيب، فمعرفة هذا الفن أي فن، أن يكون الراوي اسم شيخه موافقا لاسم أبيه، ألا تظن أنه إذا روى عن شيخه أنه يروي عن إيه؟ عن أبي. بمعنى هنا الربيع بن أنس يروي عن أنس، فقد تظن أن أنس من أبنائه الربيع وليس من أسماء، وليس من أبناء أنس الربيع، ولكن الذي وقع أن اسم والد اسم الشيخ هنا موافق لإيه؟ لاسم والد الراوي. بمعنى أوضح أن الراوي اسم أبوه موافق لاسم إيه؟ شيخ. قال كالربيع بن أنس عن أنس، فيظن الظان أنه يروي عن أبي، وليس أنس شيخ الربيع والده. أنس هذا شيخ الربيع ليس والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور. ومثلوا لذلك أيضا في الصحيح برواية عامر ابن سعد عن سعد، قالوا وهو أبوه. هنا مثال بقى إيه؟ مثال للموافقة مع الموافقة، موافقة في الإيه؟ الاسم مع الموافقة فين؟ وفي الحقيقة إن هو هذا. يبقى خدنا مثال على ده، مثال على ده، مثال حينما يكون اسم الشيخ موافق لاسم والد الراوي. ها؟ فنوضح أن خلي بالك لما الربيع يروي عن أنس، الربيع بن أنس يروي عن أنس، أنس ده مش إيه؟ ها مش أبوه، ولكن حصلت موافقة في الاسم فقط. أيضا ومن ذلك من نسب إلى غير أبي. سام فاضل هيك، أنت يوم بضيحة تيجي تنام. قال الحافظ: ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما سبق أو إلى غير ما سيق إلى الفهم. كم قسما هنا؟ من نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه. ها؟ طيب، طبعا في هنا في فرق، لما يقول ينسب لغير أبيه قد ينسب لأمه إلى شيخه، قال أو ينسب إلى أمي للقسم الثاني. القسم الثالث أو غيري أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. إيه بقى يعني لا يسبق إلى الفهم؟ ها لا، خالد الحذاء، يظن المرء أنه يعمل في صناعة الأحذية وليس أمر كذلك. فمعنى يسبق إلى الفهم أو يسبق إلى الفهم قد ينسب إلى حرفة أو صنعة أو قبيلة، فيظن المرء أنه إبراهيم التيمي. ها ليس من تميم، ولكن لما نزل عندهم للرواية ومكث عندهم فترة فلقب إيه أو نسب إليهم، فيظن الظن أنه من بني تميم وهو ليس من بني. فهمت يعني إيه قول ابن حجر أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم؟ ها واضح؟ أليس ما تبادر إلى ذهنك؟ فخالد الحذاء لم يكن يصنع الأحذية، ولكن ها جالس قوما من هؤلاء فنسب إليه ولم يكن أصلا صنعته ليه الأحذية. طيب أيضا هذا الفن قبل أن نأخذ أمثلة عليه، من نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما سيق إلى الفهم أو يسبق إلى الفهم، فائدته دفع التوهم عند نسبتهم إلى آبائهم. يعني إيه؟ يعني مثلا لما ينسب إلى أمه فإذا نسب إلى أخرى قد يظن المرء أنه إيه؟ شخصان وهو شخص واحد، طار ينسب إلى أمه وقد طار ينسب إلى أبيه. فلم إن لم نعلم هذا الفن ستظن أن هذا الذي نسب إلى أمه في موضع ثم هو نسب إلى أبيه، تظن أنهما إيه؟ اثنان وهو إيه؟ شخص واحد. مثلوا لذلك بالمقداد بن الأسود، هذا نسب، هذا المثال الأول بقى. إيه القسم الأول؟ هل ينسب إلى غير أبي؟ المقداد بن الأسود نسب إلى أسود الزهري لكونه تبناه، وإنما أبوه هو عمرو، المقداد بن عمرو. يبقى المقداد بن الأسود، المقداد بن الأسود، الأسود ليس هو أبوه ولكن تبناه فنسب إليه، وأبوه هو ها الأسود ابن المقداد بن إيه؟ ابن عمرو. أيضا الحسن ابن دينار وهو أحد الضعفاء، الحسن ابن دينار، الحسن أبوه واصل، ولكن لما مات واصل في الصغر تربى الحسن ربيبا في بيت دينار فنسب إليه. صعب صح؟ الحسن ابن دينار أبوه من؟ واصل. لما نسب إلى دينار؟ دينار كان زوجا لأمه، فتربى الحسن في بيتي، كان ربيبا في بيتي دينار فنسب إليه وليس هو إيه؟ أبوه. قالوا ومن أمثلة ذلك من نسب إلى أمه، وأشهر من نسب إلى أمه ابن عليا، وكان يكره هذا الاسم، لذلك الشافعي من أمانته ومن ديانته كان إذا حدث عن إسماعيل بن علي يقول حدثنا أو قال إسماعيل الذي يقال له ابن علي. لما قال الشافعي الذي يقال له؟ أنه يعلم إن طبعا لا يجوز أن تنادي شخصا باسم لا يحبه. طيب ومن حق المؤمن على أخيه أن ينادي بأحب الأسماء إليه. طيب فإذا علمت أن أخاك يكره اسما ما حرم عليك أن تناديه به. ها فكان أخي كان محمد لما كان هنا كان يحب هذا الاسم. طيب ولكن أنا حركت ليه بقى؟ لأن صار مع التداول ترك اسم محمد وصار ينادى بهذا الاسم، واسم محمد لا يترك. طيب وإن كان الشخص يحب ذلك ولا لا. طيب كنا نتكلم عليه دلوقتي. لا لا إسماعيل ابن علي، علي هذه أمه رحمه الله ورحمة الله علينا جميعا. فإسماعيل ابن علي كان أكر هذا الاسم، ولكن غلبت شهرته فصار يعني ليس الذي يقول ابن علي يقول ذلك مسبة له، ولكن لأنه شار مشهورا بذلك فاسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم بالسين، إسماعيل ابن إبراهيم، وعليا أمه. فلعلك تسأل طب لما نسب إلى أمي؟ نقول والله أعلى وأعلم، لعل مين مين مين من من يعطيني تفسيرا مثلا؟ لا ليس هذا، احنا عايزين عله تكون قويه. لا لا لا. احسنت احسنت، يكون مثلا في عصري قرينا له. احسنت، ها اسماعيل ابن ابراهيم، طيب بنفس مثلا اسم الاب والايه والاسم الثلاثي، فكيف نفرق؟ فصارت هذه تنزل منزله قول الضروره، الضروره ها. طيب فنسب الى امه من هذا، والله اعلم، من هذا حدس وتخمين منا، والله اعلم بالصواب. والا في الاصل الانسان لا ينسب الى امه الا، لا ينسب الى امه الا في اثنان. الحاله الاولى لا يكون له اب اصلا كعيسى عليه السلام. الحاله الثانيه لا يعرف امه، حاله الزنا، لان الورد الفراش والعاهر الحجر. مين يشرح الحديث ده؟ ابراهيم، نمت ام ستنام ام سوف تنام؟ وده مجلس النوم ولا مش عارف، هو تجهلوا بتناموا يا جماعه. مجلس تنزل حللتها بالشيخ، الشيخ لما بيحلله بتاع دي، انا مش فاهم، انا اسف بس بتاع دي متاكد جدا والله زي ما انت، بس انا اسف جدا، انا اسف، انا اسف جدا، انا اسف، سامحني، اعتذر. اتفضل. الولد الفراش، اي الفراش الذي للزوج، يعني الزوج، الزوج صح. الله جزاك الله خير، ها جزاك الله خير، الولد الفراش يعني للزوج، للزوج تمام، فراش الام والعاهر الحجر والزاني ان يرجم، ان يرجم. طب لو كان الزاني ده بكر كيف يرجم؟ حجر اذا كان حجر او الام، الام ترجم. قال العاهر اللي باكل عاهره يطلق على اثنين؟ لا ده هذا اختراع منك، افتكاسات. لا لا، الولد الفراش احسنت، ان هو لا نسبه الا من زواج صحيح، فالزنا لا يقوم عليه نسبه، لا ينسب الى الا قول الشيخ ابن تيميه، يعني له قول في انه اذا كانت المراه يعني وقعت في الزنا مع شخص فمساله النسبه فيها كلام، لكن الشاهد ان الاصل أن النسبة لا تكون إلا من نكاح صحيح. طيب، والعاهر الحجر هذا كقوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، أي العاهر الذي يأتي فيقول هذا ابن، نقول لك الحجر كناية عن، لا مش الحد يا ابن، افهم يا ابن، كناية عن أنه ليس له شيء، يدعي نسبة، يقول هذا ابن، يقول لك الحجر كناية عن أنه لا شيء لك، في قوله تربت يداك، أي مست يداك التراب، كناية أنه ليس له شيء، لا تدعي نسبا، النسب لا يكون إلا من فراش صحيح، من نكاح صحيح. أقول تاني، إحنا كنا نتكلم عن دلوقتي، نتكلم عن إيه؟ إبراهيم ابن علي، طيب، اسمه إبراهيم ابن إسماعيل، إسماعيل، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، وغلب عليه اسم أمه فصار يقال له إسماعيل ابن علي. لذا قال الشافعي أنبأنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. وزعم علي ابن حجر أن علي جدته وليست أمه، والله أعلم. مثال آخر، بلال المؤذن الصاحب الجليل كان ينسب إلى أمه بلال ابن حمامة، أما أبوه فهو رباح. أيضا من أمثلة من نسب إلى أمه سهيل وسهل وصفوان ابن بيضاء. سلم حديث عائشة لما قالت ما صلى سلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. بيضاء هذا اسم أمهم، وهم سهيل وسهل وصفوان، أبناء بنو بيضاء، وبيضاء أمهم. أبوهم وهب ابن ربيعة ابن عمرو القرشي، أبوهم وهب ابن ربيعة. نأخذ بقى القسم الثالث، اللي هو إيه بقى القسم الثالث؟ من نسب إلى ما لا يسبق إلى الفهم، يعني ينسب إلى شيء فمع فهمك أنت نقول لا، غير المتبادر إلى الذهن، بل الأمر لشيء آخر. مثلوا لذلك بالحذاء خالد ابن مهران، نسب إلى حرفة صناعة الأحذية، وليس كذلك، وإنما نسب إلى ذلك لأنه كان يجالسهم من تواضعه، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم وليس هو منهم. سليمان التيمي لم يكن من بني تميم، تيماء لم يكن بني تميم، ولكن نزل فيهم أي بني تميم. تميم أبو تيمية، تيماء أنا قرأتها تميم ونقلتها هكذا. أيضا مما ثروا له بذلك أبو مسعود الخزرجي البدري، أبو مسعود ابن عقبة، أبو مسعود عقبة ابن عمرو، أبو مسعود كنيته واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري نسبته، الخزرجي نسبته، البدري نسبته. قالوا وليس من أهل بدر، وإنما نزل منطقة تسمى بدر، فقد يظن الظان أن قولنا بدري أنه من أهل إيه؟ بدر، ولكن قال الحربي سكنها. أيضا مثلوا لهذا القسم اللي هو إيه بقى؟ الذي يسبق إلى الفهم وهو ليس على ظاهره، قالوا أحمد بن حنبل. إزاي بقى؟ هو أحمد بن حنبل؟ لا، أحمد بن إيه؟ ابن محمد بن حنبل، فليس حنبل هو أبوه، ولكن حنبل إيه؟ جده، على خلاف الأعلى من أقرب. فالمهم إنك حينما تقرأ أحمد بن حنبل فتظن أن إيه حنبل إيه؟ أبوه. أيضا لذلك أبو عبيدة بن الجراح وعامر ابن عبد الله ابن الجراح، فأبو عبيدة هو كنيته واسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح. أيضا محمد ابن بشر أصل اسمه محمد ابن السائب ابن بشر، لكن مشهور بإيه؟ محمد ابن بشر، أصله محمد ابن السائب ابن بشر. فالأول ثقة والثاني ضعيف. يعني الكلام دوت مش بفاصح صح؟ محمد ابن بشر. طيب في واحد تاني اسمه إيه؟ محمد ابن السائب ابن بشر، فالأول ثقة والثاني إيه؟ ضعيف. فقد يقع اختصار بعض الرواة يقول محمد ابن إيه؟ ابن السائب ابن بشر، يقصد مين؟ محمد ابن السائب ابن بشر. أقول تاني، عندي اثنين، واحد اسمه محمد ابن بشر والتاني اسمه إيه؟ محمد ابن السائب ابن بشر، الأول ثقة والثاني إيه؟ طيب. قد يقع سهوا تعمدا تدليسا يأتي أحد الرواة يقول حدثني محمد ابن بشر، فيسقط إيه؟ أسقط اسم إيه؟ السائب، ليدلس ويلبس على الناس ليجعل الثاني هو الإيه؟ الأول. أقول تاني، أقول تاني، حاضر. عندي اثنين، محمد ابن بشر ومحمد ابن السائب ابن بشر، دول اتنين غير بعض. الأول إيه يا جماعة؟ ثقة. الثاني إيه؟ ضعيف. فيأتي الذي في قلبه شيء من التدليس فيروي عن محمد ابن السائب ابن إيه؟ بشر، ويعلم أنه ضعيف. لو صرح باسمه واسم أبيه واسم جده لا علم أن السند ضعيف، فيلبس على الناس. فماذا يقول؟ حدثني محمد ابن بشر. ها؟ فالذي يقرأ السند فيظن أن محمد ابن بشر هو من؟ الثقة. ها؟ وهو يقصد، الذي قال يقصد يقصد به من؟ محمد ابن السائب ابن بشر. إنما أسقط السائب بما؟ يلبس على الناس، فيظن الظن أنه روى عن الثقة وليس عن الضعيف. ها؟ تدليس ليس كذب طبعا، تدليس معلش الامثله النهارده كثير، النهارده كل درس النهارده اسامي، يعني حتى ابراهيم نام من كتر الاسامي، يعني عمال يغط في النوم، يعني كل ما اقول اسم يزداد نوما. قال الحافظ تتمهل احسنت جزاك الله الله خيرا. قال الحافظ، بس والله الدرس يعني الحاجات دي بتوسع المدارك شويه. قال الحافظ دخل على طرق أخرى، قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ها كم قسما هنا؟ اتفق اسمه واسم أبيه واسم جدي، عندي اثنان يعني اسم، عندي شخص واحد ها اسمه زي اسم أبوه زي اسمه إيه؟ اسم الجد. قال أو اسم شيخي وشيخ شيخي فصاعدا، اسمه يوافق اسم إيه؟ شيخه، ويوافق اسم أو أيضا يوافق اسم شيخ شيخه. القسم الثالث ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني إيه؟ البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم، البخاري شيخ اسم مسلم وتلميذه اسمه ايه؟ مسلم. هناخد بقى بالتفصيل. نيجي على القسم الاول اللي هو ايه؟ اسمه موافق لاسم ابيه لاسم جده. قالوا ابو اليمن الكندي، ابو اليمن كنيته والكندي لقبه، وهو زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين، يوجد هذا، يوجد زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين، وهذا من التسلسل. أيضا الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يبقى الحسن ابن علي ابن أبي طالب من أبنائه الحسن، ومن أحفاده ها الحسن، حسن بن الحسن الصاحب الجليل سبط النبي صلى الله عليه وسلم، من أبنائه الحسن ومن أحفاده الحسن. أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، كلهم أربعة، كلهم يروون عن عمن يسمى عبد الله، وأيضا من فروع المسلسل دخلنا قبل كده. أيضا قالوا اسم الراوي حينما يتفق مع اسم شيخه وشيخ شيخه، يعني إيه؟ عمران يروي عن عمران يروي عن عمران. الأول قالوا عمران القصير يروي عن عمران وهو أبو الرجاء العطاردي، والثالث عمران ابن حصين الصاحب الجليل، يبقى التابعي تابع التابعي اسمه عمران، والتابعي عمران والصاحب عمران، يبقى تابع التابعي يروي عن التابعي عن الصحابي، وثلاثتهم اسمه عمران. الأول هو عمران القصير، الثاني عمران أبو رجاء العطاردي أو العطاردي نسبة إلى عطارد في جدة، والثالث عمران ابن حسين الصاحب الجليل. مثال آخر سليمان، عن سليمان عن سليمان. الأول أحمد بن أيوب الطبراني نسبة إلى طبرية في الأردن، الثاني سليمان ابن أحمد الواسطي، يبقى الأول اسمه إيه؟ سليمان ابن إيه؟ أحمد ابن أيوب، الثاني سليمان ابن أحمد الواسطي، الثالث سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، يعني إيه بقى؟ قالوا أبو العلاء الهمداني مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، أبو العلاء الهمداني العطار يروي عن أبي علي الأصبهاني الحداد، كلاهم اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفق في الاسم واسم الأب واسم جد، وافترق في الكنية في الكنية والصنع، الأول عطار والثاني حداد، والكنية مختلفة، هذا أبو العلاء وهذا أبو علي وهذا همداني همداني وأصبهاني، إنما متفق فين؟ في الاسم. القسم الثالث أن الراوي يتفق عنده اسم شيخه واسم ايه؟ واسم تلميذه، البخاري من تلاميذه مسلم صاحب الصحيح، ومن شيوخه مسلم، القسم الاول. طيب في من اذا كان الراوي قد اتفق له في الأسماء وكذا مروان وكذا. إذا كان الراوي اتفق له في الأسماء اسم إيه؟ شيخه مع اسم إيه؟ تلميذه. قالوا البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم. روى عن مسلم، مسلم شيخه، مسلم ابن إبراهيم البصري شيخ من شيوخ البخاري، وأيضا روى عنه مسلم هو صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج القشيري صاحب صحيح إيه؟ مسلم. مين اللي شرح مسلم؟ النووي. بس النووي سمى إيه طيب؟ مسلم النووي؟ سمى كتابه إيه؟ عشان لما شرح مسلم هو اسم موافق لاسم الحجاج، المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. طب القرطبي سمى إيه؟ المفهم شرح صحيح. طب مين سمى بقى المعلم؟ شرح صحيح مسلم. ايوه عندي المفهم والمعلم ها والمنهاج. طبعا في بقى في كتير ها المازري. مهم اذا من اتفق عنده الاسم بين شيخه وتلميذه. ايضا مثال لذلك الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبو ليلى، ابن أبي ليلى. الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى. فالأعلى من هو الأعلى؟ لما نقول الأعلى يبقى الشيخ، والأدنى هو التلميذ. هقول تاني هذا المثال لراوي ها عنده شيخ وعنده تلميذ، اتفق فين؟ في الاسم. فالأعلى يسمى الشيخ والأدنى يسمى تلميذ. يعني البخاري من الأعلى له مسلم اللي هو شيخه، ومن الأدنى له مسلم اللي هو تلميذه. فأيضا الحكم ابن عتيبة تلميذه ابن أبي ليلى وشيخه ابن أبي ليلى. قالوا الأعلى عبد الرحمن الأب والأدنى محمد ابن عبد الرحمن الابن. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الأب وابنه ها؟ طيب منهم هذا الطالب، الطالب روى عن الشيخ اللي هو الأب وروى عنه الابن اللي هو إيه؟ ابن الشيخ. حد فاهم فوزير صح؟ يعني الراوي دوت ها شيخه ها أب والد مين؟ والد تلميذ هذا الراوي. بمعنى ان هذا الراوي ها روى عن ابن ابي ليلى الاب. طيب ابن هذا الشيخ بقى كان تلميذ عند الراوي ده بعد كده. ده بيحصل ها. ومثال ذلك بمن؟ بالحكم ابن عتيبة روى عنه ابن ابي ليلى الاب وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى. وايضا روى عن الحكم ابن عتيبة الأدنى اللي هو الطالب بقى محمد بن عبد الرحمن. وإذا ذكر هذه فائدة مهمة، إذا ذكر ابن أبي ليلى ابن عبد الرحمن الأب فهذا ثقة، اللي هو الشيخ مين بقى؟ الشيخ الحكم نفسه ده ثقة. طيب مشهور برواة الصحيح. أما الابن فهذا سيء الحفظ. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنك إذا قرأت في كتب الفقه قال ابن أبي ليلى فمقصود به من الابن. دي برضو فائدة مهمة جدا، لما تقرأ في المسائل الفقه وقال ابن أبي ليلى يقصدون من الابن هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. كان له فقه ولكن كان في الحديث ضعيف. طيب وكان الأب إيه؟ ثقة. صعب نعم. مثال آخر عبد ابن حميد روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج. عبد ابن حميد روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه، يبقى هنا عبد ابن حميد اتفق له شيخ يسمى مسلم واتفق عليه تلميذه سمى مسلم. شيخه من؟ مسلم ابن إبراهيم. طيب وتلميذه مسلم ابن الحجاج. يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام. فشيخه هشام ابن عروة هو من أقرانه، وتلميذه هشام الدستوائي. ثم ذكر بعد ذلك أيضا ابن حجر ذكر الأسماء المجردة. يعني احنا عايزين بس نكثف عشان نخلص النهارده إن شاء الله المحاضرة الأخيرة الأسبوع الجاي، المحاضرة الأخيرة إن شاء الله الموافية للمحاضرة 24. إن شاء الله بقى الأسبوع اللي وراه هنبدأ في دورة البيوع إن شاء الله، دورة المعاملات إن شاء الله. المذكرة مطبوعة عندك نسخة منها صح؟ هنطبعها للإخوة مرة واحدة بحيث تكون مجمعة إن شاء الله، نبدأ فيها بعد الخميس القادم إن شاء الله. قال الحافظ: ومعرفة الأسماء المجردة. يعني مجردة؟ مجردة إحنا إيه بقى؟ مجردة عن كل ما سبق. إيه كل ما سبق؟ أخذنا الكنى والألقاب والأسماء والأوصاف. فإذا خلا الشيء من الاسم واللقب والنسبة يسمى اسم إيه؟ مجرد. وقد اهتم العلماء بهذا القسم وجمعوه، منهم من جمعه بغير قيد، يعني يذكر الأسماء دون أن يذكر لها جرح أو تعديل، كابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يبقى أسماء مجردة دون أن يذكر لها إيه؟ يعني مجردة لن يذكر لها جرحا ولا تعديلا. يعني مثلا لما تقرأ في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لا يذكر في الروي لا جرحا ولا تعديلا، يقول مثلا قابوس ابن المخارق كوفي روى عن أم الفضل وعن أبيه وأبوه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. يقول أيضا بدر بن خالد روى عن عثمان بن عفان وأبي ذر روى عنه أبو الجويرية دون أن يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أيضا من هذه الأمثلة في مسألة الأسماء المجردة عندنا من أفرد ذكرا للثقات كابن حبان والعجلي وابن شهين، ومنهم من أفرد للمجروحين كتاب كامل فيه المجروحين كمجروحين لابن عدي وابن حبان ومنهم من تخصص في كتب رجال البخاري كالكلابذي، ومنهم من تخصص في رجال مسلم كأبي بكر ابن منجوي جمع رجال مسلم، ومنهم من جمع رجال الصحيحين البخاري ومسلم كأبي الفضل ابن طاهر، ومنهم من جمع رجال الكتب الستة اللي هو الصحيحين وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال الذي هذبه المزي في تهذيب الكمال ثم اختصره ابن حجر في تهذيب التهذيب ثم اختصره في تقريب التهذيب. بعد الأسماء المجردة نأتي إلى المفردة. المفردة التي تكون قالية الاستعمال. قالوا ومن ذلك لبي على وزن أبي وهو صحابي من بني أسد. لبي أسماء لبي يعني أسماء نادرة استعمال. أيضا ومنها مندل، ومن الكنى المفردة لقالية الاستعمال أبو معيد. آخر شيء الأنساب. قال الحافظ: والأنساب أيضا وتقع إلى القبائل والأوطان، ينسب إلى قبيلته، ينسب إلى وطني أو ضياع أو سكك أو بلاد أو صنائع أو حرف. وهنا فوائد: الأولى لا يشترط في نسبة المرء إلى وطن ما أن يكون قد ولد فيه أو عاش فيه طويلا. أقول تاني، لا يشترط في نسبة المرء إلى وطن ما أن يعيش فيه طويلا أو يولد فيه، بل لو نزل في محلة يطلب الحديث لسنة قد ينسب إليه. أقول تاني، لا يشترط في النسبة إلى الأوطان أن يعيش فيه المرء أو يولد فيه، بل إذا نزل فيه لفترة نسب إليه. السكندري والتيمي إلى آخره. أيضا قال الحافظ، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرقي أو بالحلف، يعني تعرف الموالي من الأعلى ومن الأسفل. أعلى الولي المعتق، ومن الأسفل المعتق. المعتق هو السيد، هو المعتق الذي كان عبدا، أو يعرف بالحلف، يعني إنسان ينسب لشخص ليس لأنه كان عبدا عنده، بل لكونه له منة عليه. قالوا علي، أبو علي الحسن بن عيسى كان نصرانيا، فأسلم على يد ابن المبارك فنسب إليه، فقيل أبو علي مولى ابن المبارك، هل كان عبدا عنده؟ ها، ولكن أسلم على يديه فنسب إليه. معرفة الإخوة والأخوات. قال الحافظ، ومن فوائدها الأمن من ظن الغلط أو من ظن من ليس بأخ أخا للاشتراك في اسم الأب، كأحمد ابن إشكاب وعلي ابن إشكاب ومحمد ابن إشكاب. ومن اللطائف هنا ما ذكره الدارقطني في العلل من طريق هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن أخيه يحيى ابن سيرين عن أخيه أنس ابن سيرين، أخيه يروي عن أخيه أنس ابن سيرين عن مولاه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجة، اللهم ارزقنا حجة حقا تعبدا ورقا. هذا قد وفى لنا الدرس 24 23، ويبقى لنا الدرس الأخير إن أحيانا الله في الكلام عن أداب طالب الحديث في أدبه في لحظه في لفظه، ثم كما ذكرنا إن شاء الله نشرح إن شاء الله في التمهيد لدورة المعاملات إن شاء الله هيتم شرح بقى الكلام عن الربا بالتفصيل على السبورة والأصناف والأجناس الربوية، لأن هذا باب مهم جدا لابد من شرحه كما ذكرنا في أبواب المواريث، يعني يشرح بالتفصيل لأن لا يقع فيه لفت في أي مسألة من المسائل. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. اللهم ربنا سدد خطانا واغفر خطايانا، حرر أقصانا وفك أسرانا، اهدينا ربنا إلى خير الأقوال والأقوال والأفعال والأخلاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت، اغفر وارحم ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا تقبل دعاء. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إلي أسلم. إن شاء الله آخر موعد لتسديد اختبار القواعد الأصولية يوم السبت، بعد كده مش هنخش في التصحيح، حتى لو جبتوا بعد كده مش هاخد منك كده، مش هصحح. فلو تكرمتم آخر موعد السبت جزاكم الله خير، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. Thank you.